بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فكل مرة يعني بنتعود ان احنا نحيي بعض ونرحب ببعض ونرحب بالاخوة وبالاخوات، ولكن المرة دي يا جماعة في مشكلة حصلت. يا جماعة في اسرة الام محتاجة عملية ضروري جدا وبتهدد حياتها لو ما عملتهاش، والابن محتاج ياخد دروس في التعليم بتاعه، والبنت عندها مشكلة ومحتاجة فلوس، فالاب قال يعمل ايه؟ ففكر ان هو يسافر يشتغل ويبعت لهم فلوس في جوابات عشان يحل بيها مشاكلهم. سافر ويشتغل ويبعت لهم الفلوس في جوابات، كل ما يبعت لهم جواب في الفلوس المفروض يفتحوا الجواب يمسكوا الجواب، مش هو ده اللي فيه الحل ويقعدوا يبوسوا فيه ويعينوا فيه. قال المشكلة ما تتحلش ليه؟ مفيش فايدة ولا ايه؟ شوية يبعت لهم جواب تاني، قال ما احنا بصنا الجواب وما اتحلتش، لا هنجيب علبة عطوفة شيت ونحط الجواب فيها ويبوس العلبة، وكل ما المشكلة تزيد نطلع العلبة نبوس فيها. قعد يبوس في العلبة لغاية ما الولادة ماتت والولا سقط والبنت المشاكل بتاعتها زادت، وهم لسه مش فاهمين ان الحل ان هم يفتحوا الجواب. العراق داعش وفلسطين بتضيع، ولغايه دلوقتي مش فاهمين ان احنا لازم نفتح القران، لازم نشيل القران من العلب الاساسيه اللي احنا حطيناه فيها ونشوف ايه اللي جواه. عايزين نفتح الجوابات يا جماعه. رمضان بيجي بنفتح المصاحف نقعد نقرا فيها نقرا فيها نقرا فيها. رمضان يخلق معين المصاحف ونحطها، التراب يقعد يعملها لغايه رمضان اللي بعده، يقوم رمضان اللي بعده يجي نشيل التراب من عليها ونبدا نفتح ونقرا تاني. ينفع كده؟ كان احد زملائنا الافاضل كان بيقول للسلف احد الفرق، فقرأ نص صفحه ونص صفحه كده، ايه الرقعه الاولى والثانيه من الصور اللي في الاول. فقال واحد بعد السلام قال له ايه يا عم الشيخ اللي انت بتعمله ده؟ قال له في ايه؟ قال له انا انت ازاي بتقرا بالصور دي؟ الناس اللي بيقول له واحد والمعصمه ربنا منزلهم ليه؟ قال له منزلهم ليه؟ قال له عشان مصليين. قام صاحبنا قال له الله امال الصور الصور الطويله اللي في اول القران ربنا نزلها ليه؟ قال له عشان المياتم. قال له بتفهم شكرا يعني. دي على خطبة بالقرآن يا جماعة. انا هسألك سؤال وهسأل الاخوات اللي معانا دلوقتي سؤال. اخر مرة بشوف انت بتقرأ القرآن امتى؟ اخر مرة لقيت نفسك وانت وسط اصحابك او في المشاوير نفسك انك انت تروح وتقفل على نفسك الباب مش عشان اي شيء غير عشان تفتح المصحف وتقرأ السورة فيه من كتر الشوق لكلام النبي سبحانه وتعالى كانت امتى؟ اخر مرة وانت واقف في صلاة المغرب او العشاء او الفجر ورا الامام وهو بيقرا من كثر حب الايات والتاثر بالايات كان نفسك ان الامام ما يقرأش كانت امتى؟ اخر مره ركبت تاكسي ورحت تصلي الفجر ولا المغرب ولا العشاء في مسجد من بيصلوا القراءه فيها عشان تسمع كلام ربنا كانت امتى؟ اخر مره قريت القران امتى؟ اخر مره قريت صفحه واتاثرت بيها جدا ما قدرتش تقلب الصفحه بتاعت المصحف، عشت الصفحه من الاول وديت من كتر التاثر بيها كانت امتى؟ اخر مره وقفت تصلي ركعتين في قيام الليل وقفت عند ايه قاعد تكرر فيها وقلبك مش قادر انه يفيدها وتكرر وقلبك لغايه ما الصيام خلص وانت ما عندكش ايه امتى يا جماعه؟ الكلام ده حصل امتى؟ اللي ما حصلش معانا، احنا معانا كنز يا جماعه مش عارفين امتى، معانا كنز والله مش قادرين نفهم الكنز ده امتى ايه؟ كان يعني في القرن اللي فات ده كان في الجزائر، فرنسا ايام ما كانت محتلية الجزائر حاولت ان هي تقضي على عروبة الجزائر وعلى انتمائها الاسلامي، فحاولت بشتى السبل ما عرفتش، فعملت ايه؟ جابوا 10 بنات جزائريات وفسروهم فرنسا من وهم صغيرين، وقعدوا يربوهم على التربية الفرنسية والمبادئ العلمانية الفرنسية، ويحاولوا يفرمدوهم بكل السبل وصرفوا عليهم اموال طائلة، لغاية ما جه الوقت اللي خلاص البنات كبرت وبقت بنات بقى متفرمجه وبقت بنات خلاص يعني 10 بؤر فساد هتعيش في الجزائر فسادا. عملوا حفله كبيره جدا في الجزائر ودعوا اليهم كبار الجزائريين وكبار وزراء فرنسا. ليه؟ عشان يدخلوا البنات قدام الشعب يوريهم لهم ويقولوا لهم اهو ده العينه الجديده اللي احنا عايزينها. وكانت المفاجاه والصدمه اللي فهمت كل الفرنسيين في الحفله ان ال10 جزائريات دخلوا المحجبات في هذه الحفله. فلما عرفوا بالوزراء الفرنسيين وكان يعني كان عمليه كان موضوع موقف قصير بعد كل اللي تلفناه ده وكل اللي عملناه، وقف الوزير المسؤول وهو يقول كلمه والله يا جماعه في غايه الخطوره. وقف وهو يقول وماذا افعل اذا كان القران اقوى من فرنسا؟ هعمل ايه لو القران اقوى من فرنسا؟ هعمل ايه؟ قال هي ده يا جماعه. فالقرآن يا جماعة معانا فين؟ كنت من يوم معدي في الشارع كده فقابلت يعني ايه احد الشباب الفضلاء فبتكلم معاه فبيقول لي كان موضوع الدرس الجاي ايه؟ في القرآن احنا بنشوف في الفلس اليقين قال لي الله الموضوع ده محتاجينه جدا، اصل الناس مهزوزة اليومين دول بسبب اللي بيحصل، اللي بيحصل في العراق واللي بيحصل في اوروبا. فقلت له قصدك يعني ان ربنا سابنا ليه؟ ربنا سابنا يا جماعة، مين اللي ساب التاني يا جماعة؟ ربنا اللي سابنا ولا احنا اللي سبناه؟ فكروا كده بعقل، مين اللي ساب التاني؟ احنا زعلانين من ربنا ليه؟ تعالوا نمشي في الشارع الوقت مع بعض ونعد كام دش متوجه على القمر الاوروبي على اسرع الامارات، كام بنت متبرجه ماشيه في الشارع، كام ترتش، كام كوافير حريمي في الشارع، كام علاقه غراميه الوقت على شواطئ البحر وفي الجامعه بدون ما اي حد يعترض ولا ينتقد، كام بنت ربوي موجود في البلد اللي احنا فيها، كام قريه سياحيه حرمات اللي بتنتهك فيها ليل نهار، كام وكام وكام وكام. تعالوا نعد مش هنخلص. كم حوالي مخدرات بتتاخد وكام كم حال الجواز عرفي. مين اللي جاب التاني يا جماعة؟ ده احنا لو ربنا نصرنا واحنا كده يبقى الاسلام ده مش دين صح اصلا. ده لو ربنا الوقت يمكن لنا يبقى الكلام اللي في القرآن والسنة ده كلام مش مظبوط. لان زي ربنا يمكن لنا واحنا كده هو عاملنا زي الكفة اما يبقى اخويا ينفلع. احنا معاملتنا حتى لو اخويا بعضاء عن الدين ما ننتظرش ابدا ابدا. لازلنا مع السلسلة اللي احنا بدأنا فيها وهي سلسلة كيف نصل الى اليقين مع الدرس الثاني صدق الله منة الله اللي يكون في القرآن اللي يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعايز اقول للشباب اللي عندهم بعض الخواطر المؤرقة في هذا الموضوع ان دي مش علامة سلبية، لان بعض الشباب بيحسوا انا احس بالموضوع ده انا يجي في قلبي شكوك ناحية مش ممكن ده مش علامة سلبية يا اخي. ليه؟ لان المرض ده كان عندك اصلا قبل ما تلتزم. تخيل لو جسم المشروبات والفيروسات مالية القلب ومالية القضيب والمريض ما هوش حاسس الوقت ما كانش فيه جهاز مناعة فما كانش حاسس. الوقت بدأ جهاز المناعة الإيمانية يشتغل أما دخلت الجامعة وبدأ دين ربنا يغلف قلبك وبدأ مقام الله يغلف قلبك بدأ جهاز المناعة يشتغل فبدأت تحس أكثر بخطورة المشكلة. هو ده السبب اللي بيخلي الشاب في المرحلة دي بالذات يحس بالموضوع ده لأن الدين بقى غالي عنده. طب إيه المطلوب؟ المطلوب إنك تبدأ تحسن في قلبك شوية بقى عشان اليقين اللي موجود في قلبك ده يبدأ يطلع صح ولا ايه؟ فاذا المشكلة دي مش مشكلة تربية ومش عايز اي حد ياخدها على انها مشكلة تربية ابدا ابدا يا جماعة. يعني احنا عايزين النهاردة نخرج باقتناع ان القرآن ده كنز ما حصلش. عايزين نفتح الكنز ده ونتفرج على المجوهرات اللي فيه. هنلاقي فيه مجوهرات علمية وهنلاقي فيه مجوهرات بلاغية وهنلاقي فيه لوائح تشريعية هنلاقي فيه كتير جدا مجوهرة داخل هذا الكنز لما نتفرج عليه وهنلاقيها مجوهرات ربانية مفيش اي مصنع على وجه الارض بيصنعها. ايه رأيكم نبدا يا جماعة دي المجوهرات العلمية؟ انا عارف ان كنتوا يعني كتير جدا عارف حاجات كتير جدا عن الاداب العلمي في القران عشان كده انا مش عايز استفيد في الموضوع بس انا عارف ان احنا نتكلم على خمس حاجات ظهروني في الاداب العلمي في القران خمس نقاط معينه ظهروني فيه. اول حاجه ظهرتني فيه الايات اللي ظهرت العلماء لما سمعوها وظهرت العالم لما سمعها. يعني كان احد الشباب في انجلترا كان في عالم العلماء المسلمين بيقولكم محاضره فقام الشاب قال له انا رئيس احد الاحزاب الاسلاميه الموجوده انا قبل كده كنت ببحث عن الحق وبدور على الدين الحق وسط كل الاديان فلما بدات ادور في شاب مسلم اداني نسخه من القران مترجمه فاول ما فتحت لقيت في وشي اقتربت الساعه وانشق القمر. قلت انشق القمر ايه الدين التخريف ده والكلام التخريف دي وكان ده سبب ان انا قفلت المصحف وما رجعتلوش تاني. ولكن لان ربنا يعلم صدق اقبالي عليه لان ربنا يعلم صدق نيتي فالشاب ده هو قتل المصحف يا جماعه بسبب ان هو خليكم معايا بقى كده هركز معايا كده كان هو قال لا ده الدين ده تخريف من اوله فبيقول لان ربنا يعلم صدق نيتي. مره وانا بتفرج على برنامج في التلفزيون لقيت ثلاث علماء سبق امريكيين مستضافين في برنامج مع محاور انجليزي وقال يا ماما انت بتصرفي مليارات على برامج الفضاء والعالم مليان فقر ولازم الفلوس دي توجه للفقر الموجود في العالم وراح يضغط عليهم قالوا له ده اول رحله عشان نطلع القمر صرفنا فيها 100 مليار دولار. قال له 100 مليار دولار ايه السفاهه اللي انت بتقولي عشان تطلعوا عالم امريكي على القمر؟ قالوا له لا ده احنا خرجنا بمعلومات مجبره كفايه ان احنا بس لقينا حزام بيطلع القمر من الصخور المتحوله لما اكتشفوا علماء جيولوجيا الحزام ده قالوا لا يمكن ان الحزام ده يكون حصل الا لو القمر في يوم من الايام اتشق ورجع تاني. فبيقول الشاب الانجليزي بيقول انا قعدت اتفرج وانا انبهرت قلت يعني امريكا انها تصرف 100 مليار دولار عشان ربنا يثبت امام العالم كله ان هذه الايه حصلت فعلا. الايه دي موجوده في صحيح البخاري ان ربنا شق القمر لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لما الكفار قالوا دي ايه ماديه حديث متواتر وصحيح سبحان الله. طب احنا ما صدقناش البخاري ومسلم وجينا الوقت صدقنا وجالس وكاله الفتاه الامريكيه الايات اللي هي بنيها في الناس اللي سمعتها. كان في عالم اسمه كيف مور. كيف مور ده من اكبر علماء التشريع والادله في العالم كله. العالم ده يعني من العلماء اللي هي مراكزه المعتبره ولازم اي مكتبه علميه من مكاتب الطب تلاقي المراجع بتاعته موجوده فيها. العالم ده لما عرض عليه ايه الاجنه علم الاجنه ده من اعقد العلوم اللي درسناها على الاطلاق. لما عرض العلم ده ربنا لخصه في ايه واحده بس. الانسان كان علقه وبعد كده مضغه مخلقه وغير مخلقه وبعد كده عظام وبعد كده كسانا العظام رحمه ثم انشاناه خلقا اخر. ايه ربنا لخص بيها هذا العلم. العالم ده لما عرض عليه هذه الايه ذهب وظهر لدرجة ان المرجع بتاعه المتوزع على مكتبات العالم كله عمل المقدمة بتاعته وكان الكلام ده قبل ما يسلم عمل المقدمة بتاعته تفسير ايات القرآن في علم الاجنة. والمرجع ده موجود عندنا مصوره بس ما صورتوش من يلا يا شباب ولا من صياد والايمان. المرجع ده انا مصوره من مكتبة كلية الطب. يعني مرجع متوزع على مكاتب الطب في العالم كلها. يعني تخيلوا يا جماعة بتوع اوروبا وامريكا ان يقروا الكلام ده هيحتمين ايه؟ او هينبهروا ازاي؟ كلمة علقة بس كلمة علقة وصفت شكل الجنين من بره. ليه؟ قال لك بشكل دودي في العلقة حتى في المرجع بتاعه حاطط صورة لبص العلقة جنبها صورة للصورة للإنسان في مرحلة العلقة الاتنين مش هتفكر مع بعض بالظبط. برضه في شكل الإنسان بالظبط. وهو التركيب الداخلي لما سمع إن كلمة علقة في اللغة معناها كتلة دم متجمدة أو نشط دم متجمدة الراجل زهق لأن هو ده تركيب الجنين. ووصفت إنها متعلق في جدار الرحم فالكلمة لما في الموضوع. فتخيلوا الراجل ده يا جماعة لما ينبهر لده ممكن يعمل كده. هو أسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. عالم زي موريس بوكاي. موريس بوكاي ده طبيب فرنساوي. طبيب فرنساوي كان في غايه الحيرة والتوهان ما بين الاديان وما مش عارف يعمل ايه. اتعلم اللغه العربيه وبحث في كل الاديان بحياديه. عنده كتاب اسمه القران وتوراه والانجيل والعلم عمله قبل ما يسلم. عمل دراسه حياديه تماما. الدراسه دي لما عملها كاتب في المقدمه كده ان هو وصل الى ثلاث نتائج. الشيء ده طبيب فرنساوي فلما درس موضوع الاعجاز العلمي في الايات العلميه في القران والتوراه والانجيل كان بيركز عليه. خرج بيقول على مدى القران من اوله الى اخره لا توجد كلمه واحده يمكن ان تحكم علميا بل ان ايات القران مجبره ولا يمكن ان يتفرق ان هذا الكلام. بيقول ان يعني انت ما انتش محتاج انك تقرا في الكتاب المقدس اللي هي التوراه والانجيل اكثر من اول فتحه. اول فتحه التوراه طلع منها حوالي 20 فتاة علمي في قصة الخلق. يقول لك اليوم الثاني ربنا خلق النبات واليوم الثالث خلق الشمس. طب ازاي الشمس قبل النبات؟ الشمس بعد النبات والنبات لا يمكن يعيش من غير الشمس. اول صفحه في الانجيل طلع منها خطا علمي في عمر الارض وتقدير عمر الانسان على الارض لا يمكن ما يكون في الكتاب المقدس. فخرج يعني الوقت اللي اسمه قوي ده مسخر حياته كلها للدعوه الى الله ان يكون انا في حياته تماما حوله الى صاحب رساله ونشر دعوه الدين. من الايات اللي بهرت الواحد انبهار شديد جدا ان في كلمات القران قالها في القران اصطلح بعض المواضيع. العلماء اللي ما يعرفوش حاجه عن القران في الغرب اما جم جات المواضيع دي بعد 1400 سنه لقوا او وصلوا الى الفاظ لما تقراها في المراجع العلميه تلاقيها نفس الفاظ القران بالظبط. يعني على سبيل المثال في كلمه في قول الله سبحانه وتعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يعني كانوا فوق في الفضاء لقالوا اننا سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت يعني اتقتلت من كلمة زي فكرة الموت كده. فكرة الموت يعني قفلة الموت. البصر ما عادش بيشتغل، السمع ما عادش بيشتغل، الواحد هو على اللي في حالة الاحتضار، ما عادش في أي حاجة في جسمه بتشتغل، هيموت من العطش والصوت ما عادش بيشتغل، مش قادر ينفع كلمة أنا عطشان، فكلمة لقالوا إنما سكرت أبصارنا يعني خلاص بصرنا راح. اللي بيطلع بره الغلاف الجوي يا جماعه بيفاجئ ان الكون من بره ظلام دلف. حتى الشمس تلاقيه عارف نجم زي بقية النجوم. الراجل ده هو طلع اول رحلة اللي هو اول رائد فضاء طلع, اول ما طلع مسجل في شريط بصوته, مسجل في شريط بصوته الكلام ده. اول ما طلع وفوجئ ان اول ما خرج من الغلاف الجوي الدنيا كلها اتقلبت ضلمة, والشمس المنورة اللي متعرفش بالسنة بقت حتة نجم زي بقية النجوم, حتة نجم استقل النجوم. قال ايه؟ قال كلمة شايفين قال ايه بالانجليزي؟ I have a mist not my sight or my eyesight or something magic has come over me. يعني يا اما بصر راح يا اما في حالة صحرة حصلت فيه. نفس الكلمة اللي قالها القرآن بالظبط. بالمللي من ضمن الايات اللي ابهرت او الموضوع اللي ابهرت الواحد في الاعجاز العلمي ان في ايات ربنا قالها في القرآن مفيش انسان وصلها قبل كده عادي, ولا في انسان في العصر الحديث تخيلها الا لما الناس طلعت فوق وشافت الارض من فوق. يعني ايات لا يمكن يقولها الا واحد باصص من فوق, لا يمكن ابدا يقولها واحد بيبص من تحت حتى لو عنده علم الارض الموجود على يد الارض الواسعه, زي قول الله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مبصرون. عملية تشبيه حركة النهار وفرش الليل بالسلخ. الفرش ده لما يجيب شاة واسلخ جلدها يشيله من على لحمها فالجلد يشل اللحم يبان بالضبط. اللي يبص من فوق يا جماعة يصور الأرض من فوق النهار قاعد يتحرك ويسيب الليل وراه كأن النهار ده قشرة على الأرض قاعدة تتقشر, كأن هو جلد على الارض قاعدة السلخ. منظر ما يتشافش من فوق. لما ربنا وصف التحدي الجبال في سورة النور وينزل من الجبال وينزل من السماء من جبال فيها من برد, منظر ان السحاب شبه الجبل ما اتعرفش نهائيا الا لما اخترعوا السيارات وطلعوا فوق مستوى السحاب وسابوا السحاب من فوق. من ضمن الحاجات اللي بهرت الواحد في الاعجاز العلمي انه لا جديد تحت شمس القرآن. يعني ايه جديد تحت شمس القرآن؟ كل حاجة يوصلونها من الحاجات العلمية الاساسية تلاقي موجودة في القرآن. في الفلك مثلا على سبيل المثال, ايه اكثر ثلاث حقائق عظمى وصلونها في الفلك في القرن العشرين؟ اول حاجة الكون نشأ ازاي, تاني حاجة الكون هينتهي ازاي, تالت حاجة ما بين النشأ والانتهاء الكون بيحصل له ايه. الكون نشأ ازاي؟ قالك انفجار عظيم حصل وسموه نظرية البيج بانج او الانفجار العظيم. بعد كده قالك الانفجار ده لما حصل غرب النوم تجيب صوت الانفجار ده. لما الانفجار ده حصل الكون قاعد يتمدد يتمدد يتمدد, لما بيبدأ يتمدد يعني بيتسع باستمرار هيجي لغاية مرحلة التمدد هيقف ويبدأ ينفرش ثاني بسرعة مهولة لغاية ما يتطبق على بعض ثاني. الثلاث كلمات دي الموجودين في القرآن, مسألة النشأة من انفجار او ان اصل الكون كان حاجة واحدة وانفصلت عن بعضها, اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا حتة واحدة مرسومة بعضها ففسقناهما ففصلناهما عن بعض. سبحان الله. طب مسألة ان الكون بيتودد وبيتودد ويتوسع المعلومة اللي هبلت هابل واينشتاين والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. فما سألت ان الكون يوصل لغاية درجة معانا بعد كده يفضل بقى ينكمش بسرعة مهولة لغاية ما يطبق على بعضه. يوم نتوي السماء كطي السجل للكتب, زي ما المجلة بيوصل تبحثه على شكرة في سنة كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. في الطب يا جماعة مفيش عضو في جسمك, عضو واحد في جسمك القرآن ما تكلمش عن الأعجاز فيه. يعني هتيجي مثلا للجلد في آية كلما نضجت جلودهم بدلناهم ايه؟ جنودا غيرها ليذوقوا العذاب. كان احد العلماء ما سمعش عن القرآن كان بيسخر من فكرة النار في الأذان السماوية, بيقول ايه؟ ان الانسان اول ما جلده يتحرق في جهنم هيكتب الاحساس في جهنم. سبحان الله, ربنا جاب ان الجلد بيتجدد لان الجلد هو اللي فيه مركز الاحساس. عشان كده اللي بيتحرق لما الجلد بتاعه اتحرق ما عادش يحس بحاجه. طب مساله الناصيه الدماغ كلا لان لم ينتهي لنفسعا بالناصيه, يعني هيسرع في جهنم مراقبه بالناس في الحته ده اهي الناصيه ده اهي اللي هي فيها الصف الامامي من المخ. طب اشمعنى ربنا قال هيسرع الناصيه في جهنم؟ طب ليه مش هيسرع لسانه اللي اثار بيه الشبهات ضد الدين؟ ليه مش هيسرع ايده اللي بطش بيها بالمؤمنين؟ لان اكتشف ان مركز التحكم والاختيار واتخاذ القرار في الحته ده, فهي الحته ده اللي كانت بتتحكم فيه او منها بيصدر قرارات الدلال من عنده. كل حاجه بهذا المنظر, كل حاجه بهذه الصوره. يعني اياتي كل عضو في جسمك استبعد اهو بلا قادرين على ان نسوي يا بنانا. ربنا ما قالش نعيد خلق بنانا او نخلق بنانا، نسوي، لان اعادة الخلق عادي طبعا. انما التسوية يبقى فيه معنى بصمة الاصبع نفسها هترجع تاني، يعني انت هتيجي تاني يوم القيامة بجسمك لدرجة بصمة تبعك نفسها هتطلع تاني. فكل عضو من جسمك بل كل مادة، يعني الواحد يفتكر والله يا جماعة كل مادة من مواد الكلية اثناء دراستها كان لازم تلاقي دكتور من دكاترتها بيعلق على الانجاز العلمي في المادة فيه. يعني لغاية الوقت فاكر منظر دكتور التشريع وهو داخل في المحاضرة بيقول يا جماعة موضوع المحاضرة النهاردة هيبقى شرح القول لله نحن خلقناهم وشددنا اسرهم، وقال شددنا اسرهم يعني احكمنا ربط مفاصلهم، وقعد يشرح ازاي ربنا ربط مفاصل الانسان وعملناها الاربطة اللي تخلي من المستحيل تفتحها عن بعضها. ولغاية الوقت الواحد فاكر بتاع طب الشرع وقعد يشرح كان منبهر بصورة يوسف وهو قاعد يعلق على كلمة اني لا اجد ريحة يوسف ويتكلم عن بصمة الرائحة اللي اكتشفها في الانسان، وقاعد يعلق على كلمة ان كان قميصه قد من قبل فسبقت وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني لو هو القميص بتاعه مشدود من هنا ومقصوع من هنا يبقى مين الكذاب؟ يبقى ايه؟ هي الصادقة. وان كان القميص بتاعه مشدود من ورا لا ده هي كانت بتبر من ورا فعلا بقى وبتجري اللي بتجري ورا، يبقى هو اللي صادق. بتوع الطب الشرعي دي وظيفتهم انهم يكتشفوا من اثار الجريمه ازاي الجريمه حصلت. فده انا راجل منبهر بالحاجات دي. كل علم درسناه بتلاقي نفس الموضوع. في علم البكتيريا حديث الذبابه اذا وقعت الذبابه في اناء احدكم فليغ نفسها فان في احد جراحيها بقيت الاخر دواء. احد علماء المسلمين ابدأ تجربة رائعة على هذا الحديث عشان يثبتوا كان التجربة بديعة. الزبابة يا جماعة احد الجناحين في مواد كل مادة ضرب احد الاجنحة الجناح الثاني في المواد المضادة لها اللي بتعادلها. في كل علم من العلوم على الاطلاق في قول الله سبحانه وتعالى في وظائف الاعضاء ومن يرد الله ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. مين اللي قاله سيدنا محمد ان كل ما الواحد يرتفع في السماء كل ما يحصل ضغط اكثر على رئته يبقى ما هواش عارف ان هو يتنفس. الضغط الداخلي جوه الرئه يبقى ما هواش عارف ان هو يتنفس. واحد قال لك ايه يعني؟ طب ما كان في الجزيره العربيه في جبال عاليه جدا وكان سيدنا محمد بيطلع عليها. العلماء قالوا لا، اعلى جبل في الجزيره العربيه 3000 متر، والزهوره دي عشان تتحس لازم جبل 7000 متر. يبقى معناها ان جبهة العرب كل الجبال ما تنفعش اكتر من الظاهرة دي تكتشف فيها. كنت حتى العلوم التانية، علم عايز علوم ايه؟ احنا قلنا الطب والفلك، بلاش الطب والفلك، الجغرافيا غلبت الروم في ادنى الارض، اكتشف ان الموقعة ديت حصلت في اول موقعة على ارض الارض. عايزين التاريخ لما ربنا يتكلم عن سيدنا موسى يجيب سيرة فرعون، لما يتكلم عن سيدنا يوسف يقول الملك وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. اشمعنى؟ قال لك اصل ايام سيدنا موسى كانت مصر في قوتها، ايام الفراعنة، ايام سيدنا يوسف كان البسوس دخلوا مصر وقوة حكام مصر ضعفت فتغير الاسم من فرعون الى الملك الى الملك. عايز اعجاز في علم الاحياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، قال لك ليه اتخذت مش اتخذ؟ قال لك لان الانثى هي اللي بتبني البيت. عايز اعجاز في علم النبات ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، ثمرات التفاح والموز ذكر وانثى. قال لك جميع النباتات الزهريه المثمره يعني اللي بتطلع فاكهه ذكر وانثى، مفيش ولا نبات على وجه الارض بيطلع ثمره مفيش ذكر وانثى. عايز اعجاز في علم الكيمياء شوف سبحان الله العلي العظيم، اتوني زبر الحديد ذكرين بيقول هاتولي حتة الحديد حتى اذا سار بين الصدفين بين الجبلين منار الحديد قال الفخر فيه قاعد يشغل عليهم النار حتى اذا جعله نارا لغاية مساح الحديد قال اتوني افرغ عليه قطرة حط عليه النحاس. العلماء بيقولوا دي طريقة تكوين ثبات الحديد والنحاس اللي هي من اقوى الثبات على الاسلاك في الدنيا حتى في علم الكيمياء سبحان الله العظيم. عايزين في اي علم ثاني؟ اي ظاهرة في الكون هتبصرها ربنا كلمك عنها في القرآن كلام يوقنك ان اللي خلق الظاهرة دي هو اللي نزل الكتاب ده. عايز ظاهرة ايه؟ السحاب سبحان الله. ده في ايه يا جماعة؟ والله بيظهر لك السحاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ألم تر أن الله يزجي سحابة، السحاب شتى صغيرة كده تتحرك، ثم يؤلف بين السحاب يبقى حتة واحدة، ثم يجعله ركام يجي تراكم فوق بعضه. السحاب ده العلماء سموه نفس الاسم بالظبط، السحاب التراكمي أو روتاني. فكان الوقت يخرج من خلاله المطر بينزل منه. وينزل من السماء من جبال فيها من برد. انا عايزك تركزوا حتة الاعجاز العلمي، انا عارف انها ممكن تبقى تقيلة شوية، ولكن هي دقيقتين بالظبط ونخلصها وندخل في الموضوع الثانية. انا عايزك تركزوا يا جماعة عشان نبقى خرجنا النقط المحددة نستفيد منها. وينزل من السماء من جبال، ايه الجبال دي بقى؟ ده شكل السحاب البروكامي لما تبص عليه من فوق. وينزل من السماء من جبال فيها من برد، برد السحاب الركامي ده النوع الوحيد اللي بينزل منه البرد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنة برقه يذهب بالابصار. العلماء قالوا ده ربنا بيتكلم عن السحاب الركامي اللي هو بيبقى عامل زي الجبال من فوق، والسحاب ده بينزل البرد وبيعمل الصواعق، عشان كده السحاب ده سيء محدش بيحبه، السحاب ده فيه ضرر على المزروعات. نلاقي آية ثانية في سورة الروم، في آخر سورة الروم، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. يتهيألك إن ربنا بيتكلم عن السحاب برضه؟ لا، ده بدأ روحاني. فيبسطه في السماء، ده السحاب اللي العلماء بيسموه نفس الاسم بالظبط، السحاب البساطي، يعملوا مصاب كده بالعرض يعني مش يتركوا فوق بعضه، ثم يجعله كسفة تبقى فوق بعضها، فترى الوبقى يخرج من خلاله، المطر بينزل، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. الله، ده مش بيزعله، مفيش فيه مرض بيطلب المزرعات، مفيش فيه صواعق، لا، ده ده السحاب البساطي اللي هو سحاب الرحمة، اللي هو سحاب اللي هو ربنا بينعم بيها على عباده. شايفين الدقة العلمية في التفرقة ما بين الاثنين؟ الله، السحاب الركامي مفاجئ ان هو جه في سورة النور، السورة اللي اتكلمت على المنافقين، الصورة اللي قبل أي السحاب ده، هي ربنا قال والذين كفروا أعمالهم كسراب، كان بيتكلم عن الكفار، فجي نوع السحاب اللي فيه عذاب. إنما في سورة الروم الآية اللي قبل السحاب البساط اللي هي سحاب الرحمة، ربنا كان بيقول الله الذي يرسل الرسل، كان ربنا بيتكلم عن إرسال الرسل، ولقد أرسلنا رسلا إلى قومه، ربنا بيتكلم عن إرسال الرسل إلى البشر، فالرسل بالرحمة، فربنا جاب بعضهم من السحاب اللي فيه إيه؟ اللي فيه رحمة، كل حاجة، الجبال، ربنا بيقول لك وترى الجبال تحتها جامدة، وهي تمر من السحاب، الله، أصل الجبال بتتحرك، بتتحرك إزاي؟ بحركة الأرض، طب ليه ربنا شد حركتها بحركة السحاب؟ لأن السحاب بيتحرك حركة سلبية بسبب الرياح، والجبال بتتحرك حركة سلبية بسبب الأرض. عايزين ايه تاني؟ البحر، ربنا يقول لك أنت ظلمات في بحر النجي يغشاه موج من فوقه موج، الله، اكتشف ان البحار فيها نوعين من الموج، موج سطحي وموج على عمق 1000 متر، اطول مئات المرات واكبر واعلى مئات المرات من الموج اللي على السطح. سبحان الله، في عالم من اكبر علماء البحار في العالم اسلم بسبب الآية، اول ما سمعها اسلم بسببها. عايزين ايه تاني؟ ايه كل العلوم اهي، القرآن ما كانش حاجة، لا جديدة تحت شمس القرآن، حتى العلوم العلوم الغريبة اللي بيطلعها لنا الوقت دي، يعني مثلا علم الذوق اللي هما بيسموه علم الايه؟ علم الاتيكيت، علم الاتيكيت ده تلاقي القرآن ده برضه. لا يا جماعة، وهل أساس نبأ ضيف إبراهيم الايه؟ المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، يعني لف بسرعة وجاب لهم الأكل من غير ما يحسوا بيه، من زي الوقت بقى تروح لواحد كده يقول لك تشرب إيه؟ تعالى محمد شوف الضيوف بتاعنا تنزل تجيب لهم حاجة ساقعة نفحة إيه؟ لا والله مش عايزين، لا أنت بتقول أنا بغلى ولا إيه؟ الله، طب والله أنتوا زعلتوا إنكم مش عايزين تشربوا حاجة. فقربه إليهم، كان أنا تأكلون، شوفوا كلمة أنا تأكلون دي، قربه إليهم، تروح لواحد يقدم لك طبق حلويات، يقوم مديك الطبق كده تاخد منه حتة صغيرة، ويقوم حطه بعيد، أنت ما بتاكلش ولا أنت بتعلم أنت ما بتاكلش ولا إيه؟ أنا تأكلون، شايفين يا جماعة والله القرآن بيعلمك كل حاجة، حتى الإتيكيت، حتى الإتيكيت، ولو اختارها الرجل اختارها من العلوم القرآن هيجيبها برضه، مفيش لا جديدة تحت شمس القرآن، بل سبحان الله أنا شوفه كوسنا في رسالتك وفي كل عضو من أجزاء الإنسان، وفي كل علم من علوم الطب، وفي كل دوران من دوائر الكون، وفي كل علم آخر غير الطب والفلك، العلماء عملوا إيه؟ اخترعوا الميكروسكوبات، اخترعوا الميكروسكوبات، عملوا معامل لما بص تحت الميكروسكوبات لقوا آيات القرآن بتنصح إن القرآن هو الحق. لما بص ورا الميكروسكوبات لقوا آيات القرآن بتنصح إن القرآن هو الحق. لما دخلوا جوه المعامل لقوا تجارب المعامل بتنصح إن القرآن هو الحق. قوم الناس كان يريهم آياتنا في الآفاق هو في انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وقل الحمد لله سيريكم اياتي فتعرفونها. الله هوريكم اياتي تحكم الكريستيان بتاعتكم وورا الكريستيان بتاعتكم يضيع التجارب بتاعتكم. ده رائع جماعه سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعه كان القران الكريم هو سر التقدم العلمي في الامه زمان. لما كان الراضي من مئات السنين كاتب في قول الله يصور الليل على النهار ويصور النهار على الليل كاتب ان الارض كرويه بسبب هذه الايه. ايام ما كانش حد في الدنيا يعرف الكلام ده. كان بعد 30 سنه من موت النبي الفقهاء مش علماء الطب قاعدين يتناقشوا في مراحل نمو الجنين في بطن امه ويختلفوا فيها. شايفين القران واضح كتير ازاي؟ ايام ما كنا على القران يا جماعه كنا اصلا غير على الاطلاق. كان الخليفه يبص للسماء ويقول لك تحت انظري حيث شئت وشرقي او غربي فان خرافك باذن الله سيجيء اليه. روح الشرق روح الغرب كان المسلمين هم الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس زمان. لما كنا على القرآن كان البركة في كل حاجة. احد العلماء بيقول وجدت فيه خزانة بني امية حبة قمح في حجم نواة التمر مكتوب عليها كان هذا ينبت في زمن العدل. لما كنا على القرآن يا جماعة كنا اعلم امة في الارض. كان علم التفسير تلاقيه علم في الطب. كان علم الفقه تلاقيه علم في الفلك. كان كل العالم مندهر بينا. تعرفوا ان كان لغة علم في الصوم في اوروبا ايام الاندلس كانت اللغة العربية. زي الوقت كده ما حد يعني شاب يتنطط على حد ولا يعني يتنطط على صاحبته صار يتكلم بالانجليزي. كان هناك اللي بيتنطط الكفار بقى لما يتنطط لبعض يتكلم بالعربي. سبحان الله العلي العظيم. ملك انجلترا بعت لملك الاندلس او لخليفة الاندلس يقول له انا مستعد انا وشعبي كله ندخل في الاسلام مقابل ان تنشد في دولة بالعلم اللي عندكم. تخيلوا شوفوا استخراج الوصل لدرجة ايه؟ عشان ملك الاندلس مش عايز يحرم من الجيزة اللي بدها له ملك انجلترا والموضوع مش في دماغه اصلا مرضاش ان هو يعبر في الموضوع. تعالى اتعلم بس من غير لا اسلام ولا حاجة. سبحانه. تخيلوا بقى لو سيارات انجلترا اللي قاعدة تضرب فينا دي كانت معانا دلوقتي. بس خلاص كان الحراك الحقيقي بدأ. لما كنا احنا على دينا يا جماعة كنا على امة. لما كانوا هم على دينهم كانوا انسى امة في الجهل والتخلف. لما سيبنا دينا تحضرنا. لما كانوا دينهم تقدمنا وتطوروا. قال احنا ايه اللي خلفنا؟ قال بنقلبهم ليه؟ بنقلبهم ليه؟ احنا عندنا القوانين بس كيفة؟ بنقلبهم في موضتهم وفي لبسهم ليه؟ احنا عندنا كتاب يقولنا نزور لماذا في السماوات والارض؟ عندنا كتاب يقول سيروا في الارض؟ عندنا كتاب بيقول في انفسكم ما لا تبصرون بيوضحك انك تكبر في العين. عندنا كتاب ذكر بيقول طريق صنع السبائك في الدنيا. انما الكتاب بتاعهم من اوله ادم كان من الشجره. العلماء بتاعتهم بيقولوا الشجره دي شجره المعرفه وان الخطيئه الاولى لادم كانت خطيئه المعرفه وان العلم يتنافى مع الايمان. سبحان الله. شايفين الكلام؟ عشان كده العلماء ما بزوا هذا الدين ووصلوا في الاخر انهم رفعوا شعار اشلفوا اخر ملك بامعاء اخر قسطنطين شعار الثوره الفرنسيه. عندنا كتاب يا جماعه الايه دي اعجاز علمي اللي بعدها اعجاز بلاغي اللي بعدها اعجاز نفسي وروحي اللي بدات من اول فتح نقطه علميه ومن اول فتح نقطه علميه ايه اللي خلينا نذهب في الثوره. عندنا كتاب ما خدش ورا معركه واحده مع اي دين او اي فلسفه او اي فكره الا وانقدر فيها. هم عندهم كتاب ما خدش ورا معركه واحده اللي اتهزم فيها. اتهزم امام الاسلام زمان واتهزم امام العلمانيه في العصر حديث في القرن العشرين. هزيمة صحتها. لدرجة ان احنا الوقت لما اتكلم اي احد في الغرب يقول لك انا ايه؟ مصر ليزف. مصر ليزف دي كلمة عادية جدا. انا ماليش دين. والعياذ بالله. الراجل اللي احنا حكينا في قصته المرة اللي فاتت بتاع علم الجغرافيا اللي قال لعالم الاسلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش بيقول لا من الاسلام. لا لا اي دين. كل ما يتكلم رندا واحد زي جلاليو وهو جايبينه في السبعين بعد ما وصل 70 سنة بيقولوا له يا نحرق قدامك الكنيسة يا تسجد قدام البابا وتقول ان الارض ما هياش كروية ويضطر انه يسجد ويقول العن كل من قال ان الارض كروية. كل ما يفتكر المنظر ده كل ما يفتكر منظر كتب كبر ناس وهي بتتحرق قدام الكنيسة قدام الناس لانه اجرم انه قال ان الارض مش مركز في الكون. كل ما يفتكر المنظر ده يقول لا دين لا لا لا لا دين لا مالناش دعوة بالدين. انما احنا مالنا بالكلام ده يا جماعة. ده احنا كانت كمية المدارس يقول لك واما بغداد فكان فيها 30 مدرسة واما مصر فكان فيها من المدارس ما يحصى. ده جانا من 1000 سنة يحصى. مدارس ايه؟ ما مدارس ايه عنا بتعلم الفقه والعقيدة؟ لا ده كان بيتعلم الفقه والطب والجغرافيا والتاريخ، مدارس علمية علمية بحق الحقيقي. بتلاقي الناس بتحس القوة عشان تصرف على الناس نفسها فرحانة بالعلم، والخلفاء قصورهم على مرة من القانونات العلمية. دين بيعظم قدر العلم وبيرفع قدر العلم. معانا كتاب يا جماعة 1400 سنة من التطور العلمي والتطور الفكري لم يزيدوا الا قوة. كلما شاب الزمان شاب القرآن. القرآن يزداد شبابا كل ما الزمان يقبل، ويعجز اكثر ويسيب اكثر. ندخل في الاعجاز البلاغي بقى والمجاملات البلاغية. يعني موضوع البلاغة ده يا جماعة يعني في حاجات مبهرة في القرآن ولا يا جماعة؟ القرآن ده لو عالم ذرة سمع تلاقيه اقتنع ويتأثر، لو فلاح بسيط سمع اقتنع ويتأثر، لو واحد روحاني بيحب روحانيات سمع اقتنع ويتأثر، لو واحد مفكر وفيلسوف سمع اقتنع ويتأثر. حاجة غريبة جدا مؤثر لدرجة ان النساء البريطانية بتقول ان القرآن ده فيه حاجة غريبة بتخلي اي حد يسمعه عايز يخرج يعمل اعمال صالحة من اللي الدين الاسلامي بيتكلم عنها. كتاب غريب وانت لسه تقول التزامك تقرا الآية تخرج منها بمعنى يثبتك وانت تضرب بالإيمان. بعد شوية لما تتصور في الدين بقى وتقدم في الالتزام تقرا نفس الآية تخرج بمعنى تاني يفيدك وانت راعي حالة الالتزام. لما تبقى عندك مشكلة ومش عارف تحلها تقرا نفس الآية تخرج بها تحل المشكلة بتاعتك. 1400 سنة صورة زي سورة يوسف علماء الأمة كلها قاعدين يستنبطوا منها لغاية الوقت لما يخلصوا الاستنباطات منها. تخيل القرآن الآية نفسها يقراها بتاع الزراعة يخرج منها بمعاني معينة فهم معين، يقراها بتاع الطب يخرج بمعاني ثانية فهم ثاني، نفس الآية. يقراها بتاع الفلك نفس الموضوع. إن كل شيء خلقناه بقدر. بتاع الزراعة يقول لك آه ده نسب الأملاح في الأرض ونسب الحاجات في الأرض. بتاع الفلك يقول لك لا ده أبعاد الشمس عن القمر وأبعاد القمر عن الأرض كل حاجة بقدر. بتاع الطب يقول لك لا ده نسب الإنجينات ونسب الهرمونات كل حاجة بقدر. كتاب مهجز يا جماعة، كتاب مبهر في تأثيره. إيه السبب في التأثير الرهيب ده؟ كل حرف في القرآن، كل لفظ في القرآن، كل سورة بيصورها القرآن فيها إعجاز. يعني مثلا على سبيل المثال الألفاظ بتاعت القرآن، يعني ربنا يقول لك إيه واعتصموا بإيه؟ بحبل الله. لما ربنا يشبه القرآن بالحبل حاجة غريبة جدا. إيه اللي يخلي يشبه الإسلام بالحبل أو الدين بالحبل؟ الحبل ده لو جينا نشوفه هنلاقيه مجموعة شتل كتير أوي صغيرة اتجمعت مع بعض ودست مع بعض فبقت حبل. فصورة الحبل مستمدة من عدد الفتل الصغيرة اللي فيه أسلم. فالدين بالظبط كده. لو فتحت رياض الصالحين هتلاقي رياض الصالحين ده فيه 2000 أمر مثلا من فضائل الأعمال. لو جيت تشوف الواجبات والفرائض اللي فيهم هتلاقي 5%. عشان لما واحد يقول لك ده فرض ولا سنة، لو سنة ما عملهاش، لو فرض اعملها. تخيل ان 95% من فتل الحبل بتاعك فتل دينك سنن ونوافل. يبقى لو واحد شال 95% من فتل الحبل، الحبل بتاعه لو اتشد احتل ايه؟ يتقطع. بقى حبل ضعيف. يبقى انت عشان تنقذ دينك لازم تطبق السنن والنوافل. عايزين يا جماعة الفكرة ايه؟ نروح بين اهالينا. الشباب اللي بيشتكي انه بيصطدم مع اهله، ما بيصطدم مع اهله تلاقي الواد داخل على ابوه قاعد مثلا نازل الفجر مثلا ولابس كوفيات والدنيا برد. انت نازل تصلي في الجامع ليه؟ مين اللي صلي في الجامع؟ فرض وما ينفعش وحرامه. يقول له يا ابني فرض ايه بس؟ يقول له الرسول قال هممت ان اقيم الصلاه ثم ارجع الى الناس حر عليهم بيوتهم. هتحرقونا يا ابني، انتوا كسرتونا يا ابني سنة السودة. انا يا ابني الشعراوي قال الشعراوي ما كانش سلفي، كمان كسرت الشعراوي. طب يا كسرتك ماشي مع الناس اللي انت مش معاهم دول تاني، ولا بتحضر الدروس اللي بتحضر؟ يا جماعه عايزين نبقى ناس عقلة، عايزين نتناقش بمستوى هادئ، عايزين اهالينا ما يحسوش ان احنا عقول بتيجي المسجد تتبرمج وترجع لهم. شوف فكرة الحبل ديت. لما يقول لك مثلا انت نازل تصلي في الجامعة لا تقعد تقول له حبل، لا تقعد تقول له فرض ولا سنة. احكوا حكاية الحبل وفتن الحبل من الحبل اللي هو الدين عشان يبقى متين. الكلام كده يدخل القلب ويدخل العقل ويحسسه في الاخر انه مش عارف يتكلم معاك، يحسسه في الاخر انك انت راجل فاهم وعارف انت بتعمل ايه. وكلمة الحبل برضه يا جماعة حبل الله. انت الحبل بيتمد لما يكون حبة سفينة وحد بيغرق يمد له حبل يطلع. فالدين ده سر نجاتنا يا جماعة. قعدتنا الوقت دي سر نجاتنا. سمعنا للشرايط ونزلنا للصلاة وتتبعنا لكل حاجة في الدين حتى لو نفل او سنة سر نجاتنا يا جماعة. شايفين لفظ قول الله سبحانه وتعالى صبغة الله. ما بل احسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لما ربنا يوصف لك الدين انه صبغة، صبغة يعني انا بودي الجاكيت بتاعي للمسبغة يتصبغ. الصبغة دي هل الصبغة بتصبغ الكم اليمين وتسيب الكم الشمال؟ هل بتصبغ وش الجاكيت وتسيب بطنه ولا بتصبغه كله؟ بتصبغه كله. هو ده الدين يا جماعة. الدين بيسبق كل حياتك. عايزين الدين الشامل. عايزين الدين الشامل. عايزين الدين اللي يأثر على كل جزئية، على عقيدتك وإيمانك وعلى عبادتك وعلى سلوكك وأخلاقك وسط الناس وعلى فكرك وعلى اجتهادك وطموحك. الدين اللي يغير اتجاهك في الحياة. عايزين الدين الشامل. الدين اللي يفضل معاك حتى في الزنقات، حتى في الامتحانات. الامتحانات جاية اهي. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن امتحان الرمض اللي ربنا رزقنا الأسئلة بتاعته قبل الامتحان، وفي شباب فهم في الكلام غلط خالص ونوي على نية ما يعلم بها اللي ربنا في الامتحانات الجاية. الرجل ما ينفعش الغش، ما ينفعش الغش، ما ينفعش. ليه؟ اصل اول حاجة دي حاجات بتيجي من غير ما الواحد يتعمدها ولا يبحث عنها. الغش ما ينفعش يا جماعة. ليه؟ اول حاجة العلم حرام. تاني حاجة غير ان هو حرام، ان هو منظرك بايخ خالص. بايخ قوي ازاي؟ تخيل كده المفحش وهو قاعد يفحش ورقتك. ما شاء الله طبعا الورق نور على نور، ما شاء الله ورق ابيض، ورق زي بنفس البيضة، ما فيش حاجة يستخيط. الورق زي بنظافتها لسه زي ما عليه، وكل ما يقلب الورق ما شاء الله لا يرتد التقليب الا نور على نور. الورق كله انضف من بلده وفرقة ولا اي كلام. والكلام ايه بقى؟ كلام موجود في الكتب بحق وحقيقي بقى. ما انت مش رأيت اي حاجة، يعني انت عارف بتجيب الكلام ازاي. كلام هيقول ايه؟ غاشش على طول. مفيش ايه تفهم على طول غاشش. يبقى اذا يا جماعة يعني ايه لما المعلومة تجي لك طائرة طائرة كده من عند الله وانت قاعد في اللجنة، واحد بيطيرها لواحد من جالس في السكة، مفيش مشكلة. انما ما كنت تصنع للمعلومة اجنحة وتطيرها من صحيفة او كراسة زميلك الى كراستك، ما ينفعش الكلام. يعني انت ماشي في الشارع وجعان واسموك من الجوع، يعني كفرت عرفك للسنة بتقول يا رب لقيت واحد وقف مني على بايا مثلا وهو في البلكونة وقف في بقى كتعمل فيها ايه؟ خلاص يعني جبتك بقى خلاص. انما انك انت لا، عايزين يا جماعة نبقى فيه غش، ما ينفعش غش. عايزين بقى نفس امناء مع الله سبحانه وتعالى. صبغة الله دين بيسبق كل حاجة في حياتك. كل حاجة بتتصبغ بصبغة الدين. الالفاظ حتى التصوير نفسه. شايفين مشهد سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام؟ مشهد سيدنا نوح في سورة ايه؟ في سورة هود. مشهد سيدنا نوح واخوانه ركبوا فيها، شايف ربنا بيصور المشهد ازاي؟ بيعيشك جوه المشهد. واخوانه ركبوا فيها بسم الله نجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. بركب ايه؟ وهي تجري بهم في موج كالجبال. منظر مفزع، حتى اللي جوه السفينه ممكن يبقوا خايفين. ونادى نوح ابنه وكان في معزل ابنه واقف على الجبل، يا بني اركب معنا. تخيل منظر قلب سيدنا نوح وهو بيتشارع على رجله، وتخيل المسافه الشفاعه ما بينهم وهم قاعدين هناك بقى. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال فاوي الى جبل يعصمه من الماء، قال لا اعصم اليوم من امر الله الا من رحم. وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. تخيل منظر سيدنا نوح ويذنب بقى لما جاب حجبوا عن ابنه وهو عارف انه بيحصل له ايه دلوقتي. زمان ابنه ورا ابنه دلوقتي بيغرق وبيهلك مع الهالكين. سبحان الله. وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اسمعي وخذ الماء وصلي لك. تحس لله المثل الاعلى ان فائز معركه عسكريه ادار المعركه وادار الجنود بتوعه اداره ناجحه جدا، والجنود دي قضوا على الاعداء قضاء تام. وبعد كده بيؤمر بعض سيادات الجيش بالانسحاب. يا ارض، الارض كل دي جند من جنود الله، السماء المهوله دي جند من جنود الله، جنود كل الله. تحس ان مشهد رهيب كده، تصوير القران لكل حاجه. بلاغه يا جماعه، بلاغه بلاغه. خلت الجبل، لو انزلنا هذا القران على جبل ورايته ايه؟ جاشعا متكبرا. الجبل ده الجن نفسهم. لو صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران. فلما حضروا امام الناس ايه الكلام الغريب اللي احنا بنسمعه ده؟ قالوا انفسهم. فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى. الله، شايفين يا جماعه الجن اول ما سمع القران حياته اتقلبت. كانوا متقلب ما عادوش سنة واقفين بره ندخل ولا ما ندخلش، نفكر ان نروح نسمعه تاني بكره. كانوا شفناه على طول يا جماعه، قلوب سليمه. اول ما تلقف الحق راح بقى الزملاء هم. يبقى اذا انا بلاغه اثرت على الجميع، حتى الكافر جرير بن مطعم ايام كان كافر قبل ما يسلم لما كان في مكه بيقول مره تسلط في البخاري، تسلط على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو بيسلم الصحابه صلاه المغرب بسوره الطور، بيقول فكاد قلبي ان يطير. مره وانت بتسمع القران قلبك ما يطيرش. كان مرة حصل لك ده كافر قلبه كان هيطير من القران. حتى يا جماعه والله القصيصه، يعني في قصيص عندي كتبهم كلها الحمد لله. في خصوص كان اسمه ابراهيم خليل فيليبس، كان راعي الكنيسه الانجليزيه في مصر، اكبر خصوص بروتستانت في مصر. الخصوص ده بسبب اول واحده اسلم وده اسمه ابراهيم خليل احمد، وعنده كتب بالعصر. الخصوص الثاني كان اسمه ديفيد بنيامين كلداني، اسلم ومؤلف كتاب قوي جدا في بشارات الثوره الانجيل سيدنا محمد، وده اسمه عبد الاحد داوود، وعنده برضه الكتاب ده. الخصوص الثالث اسمه انفليم سرميدا، الاسماء غريبه شويه بس ما هو اسمهم كده يعني. اسمه انفليم سرميدا، مؤلف كتاب اسمه تحفه القريب، فعلا تحفه تحفه في مخرج في الابيات. عارفين واحد زي ابراهيم خليل احمد ايه اللي قلب حياته؟ اللي قلب خياله انه مره وهو ماشي سمع مقدمه سوره الجنه، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا. سمع المقدمه اللي احنا بنسمعها ايه يعني فيها ايه؟ انا مثل خيال واحد في الاسلام لغايه ما اسلم. كل حرف في القران حتى الحرف والله يا جماعه، ان الذين قالوا ربنا الله ايه؟ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. شوف كلمه ثم ده ايه؟ كلمه ثم ده كل اللي في المسجد دلوقتي محتاجين يفهموها، كلنا محتاجين يفهموها، كل الاخوات اللي فوق محتاجين يفهموها. ليه؟ ربنا الوقت بيعدد المزايا بتاعت الناس دي اللي بناء عليها ربنا سبحانه وتعالى نزل لهم الملائكه ونزل لهم البشرى. فكان المتوقع ان ربنا يقول ان الذين قالوا ربنا الله واستقاموا، لان ربنا بيعدد، انما ربنا قال محمد نفسه يرجع، لا ده ربنا جرى ما بين الايمان وبين الاستقامه في السنه دي، عشان تعرف ان ما بين ان حب الدين يجيب قلبك وما بين انك انت تقدر فعلا تنفذ اوامر الدين فتره طويله من المجاهده. لازم تقف النص، لازم تقبل من الدرس تلاقي يوم منع منك كده وبعد كده ترجع وتصوم، لازم هتلاقي نفسك وقعت في معصيه دي ما كنت بتعملها وبطلتها ووقفت فيها غصب عنك، وبعد كده ترجع وتصوم. لازم يا جماعه يعدي سنه عشان حتى ربنا يفضل كاتر قلبك بين ايديه، عشان ما تتكبرش على الله بالطاعه بتاعتك. فلازم نفهم الحياه دي كويس جدا، اعجاز دماغي في كل حاجه، اعجاز تشريعي. تشريع الاسلام، ايه تشريع الاسلام ده؟ كان في اخ في الجماعه الشرعيه في رمضان اللي فات او اللي قبله، كان في ايات المواليد في سوره النساء كان بيبكي بالدموع. اي الله يا جماعه، بيبكي بينهي الناس كلها واقفه كده وده واقف بينهي بالدموع. ده ايه اللي خلاك؟ ايه المدامنه اللي هي اخر ايه في سوره الايه اللي في الصفحه اللي قبل الاخيره في سوره البقره اللي هي ايه الديون؟ ايه الديون دي اللي هي اطول ايه في القران اللي هي صفحه كامله. في واحد قعد يدرس طول عمره فقد الديون والفروض لغاية ما مرة من المرات اطلع على الآية ده، هي قلب أنا اللي طول عمري قاعد أبحث فيه، يقول يجي القرآن يجيبه في آية واحدة وأسلم بسبب آية المدينة أهي، بسبب آية الأحكام ده. كل حاجة يا جماعة آيات القرآن بتاعة الأحكام ده والله ما نستهين بيها. إحنا في رمضان في التراويح نسمع سورة البقرة وسورة المائدة وسورة النساء، لأن الأحكام فيهم كتير بنبقى واقفين مش حاسين. ده إحنا لو سهلنا الحكم الحكمة ورا كل حكم هننبهر بآيات الأحكام ده، هننبهر بيها انبهار حقيقي. يعني هقول لكم، أنا هقول لكم آية واحدة بس عشان نعرف آيات التشريع اللي هي مذهولة قد إيه. آيات التشريع اللي هي مذهولة قد إيه؟ قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نحن والله لن تواكب، والله لن تقاعد، الكلام ده أي لغو أيمان. خلاص؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني بقى قعدت تحلف خمس ست مرات بالله بقى ومؤاخذة، شايفين رحمة ربنا؟ ده أنت لو واخد خمس بإسمك وما نفذتش شايفينك كرامتك. انت وانت حد حقير، ده انت لو واحد اهانك ولا سرق عليك ولا حاجه. الحمد لله. انا ما ياخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن ياخذكم بما عقدتم الايمان. يعني اذا شوف رحمه ربنا من ايامها كده رحمه. فكفارته، لو انت حلفت بالله وقعت في اليمين، شوف ربنا بيقول لك ايه. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. تجيب 10 مساكين وتاكلهم من اوسط، في ناس قالت يعني من احسن ما تطعمون اهليكم، وفي ناس قالت يعني ايه اللي في النص. او في سواتهم، او تجيب لكل واحد فرن يلبسه، او تحرير رقبه انك انت تعصف رقبه. فمن لم يجد، اللي مش لاقي، مش من اولها الصوم ثلاث ايام، اللي مش لاقي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام. خلاص؟ على رسول الله. فكفارته اطعام 10 مساكين. تخيل معايا عشان نعرف حكمه الايه دي. تخيل دلوقتي انك انت وقعت في اليمين ده، قمت جايب 10 مساكين وقعدت تاكلهم مع بعض. فهم قاعدين مع بعض كده قاعدوا يسألوا بعض، قال لك هو الراجل الغني ده ما طول عمره يعني عمره ما قال لحد مننا حق، اشمعنى الوقت جابنا يلمنا قصاد بعض؟ فيقول واحد يقول اصل هو حلف بالله ووقع في اليمين. قال لك دايما الغني قدوه للفقير، عشان كده الفقير بيحد على الغني لانه شايفه بيعمل حاجات هو نفسه يعملها لانه شايف الغني، فنفسه يقتدي بيه مش قادر فيحقد عليه، فيبدا الفقير هنا بقى يبقى الغني قدوه بالنسبه له في عظيم الله، فيبدا الفقير يحس يعني ايه الله عظيم، لدرجه ان حتى في الوقت اليمين في الله دي مش حاجه سهله. بعد كده الغني عشان يجيب العشر مسافين دول هيجيبهم منين؟ هيتعب شويه عما يلاقيهم، انما لما يدخل ويلاقيهم يا جماعه لما يعني الاخوه بتشتغل في صناعه المعروف وتوصيل الفلوس للفقراء وكده، الناس بتشوف مناظر رهيبه يا جماعه، مناظر تقطع القلب. تدخل الشقه شقه ايه هي اوضه؟ مفيش حاجه اسمها شقه، الاسره كلها في اوضه، والبنت اللي اتطلقت والام اللي عندها 70 سنه واللي 20 عيل اللي كلهم في اوضه واحده، وتلاقي مفيش لمبه، شقه كتير جدا، ايه كتير جدا، هي لمبه الجاز اللي شغاله، وتلاقي العدد ده لا يمكن الاوضه كلها لا تكفي الا السرير، فالعدد ده لا يمكن ينام على السرير، تلاقيهم تحت السرير الناس اللي جسمها يستحمل تنزل تنام بالليل، وتلاقي مع الكتف روشته ثمنها في الشهر 80 جنيه وهي بتخلص من الشهر 50 جنيه 40 جنيه، بتلاقي مناظر ممكن تدخل تلاقي واحده يديها مقطوعه وعندها فشل كلوي، فعلا دي حاله حقيقيه، وعندها فشل كلوي وعندها غده براثيه وعندها هشاشه عظام 98% وعندها انيميا خبيثه ومش سبحان الله. اما تشوف المناظر دي اما تيجي تتكلم انت تشوف المناظر دي يبقى ربنا هنا عمل حاجه ثانيه خطيره جدا، انه خلى الغني يشوف الفقير. فلو الغني شاف الفقير ما عادش يسيب الفقير بعد كده بقى، خلاص هيتعرض عليك لدرجه انك انت وانت بتسيب السكه، يبقى ربنا من رحمته بالفقير ورث الغني في السكه بتاعته، فلما شافه خلاص ما عادش هيسيبه، ده من رحمه بالفقراء. بعد كده يا جماعه في حاجات ثانيه في فكفارات واطعام وايه؟ اشمعنى الاطعام؟ طب ليه مش الصيام الاول؟ اصل الاطعام ده هتطلع فلوس. الانسان دايما اغلى حاجه عنده في الدنيا فلوس، تلاقيه الفلوس اللي معاه راح اشترى بيها عربيه، حط العربيه تحت البيت كل شويه يصحى يدوس على العربيه، سمع خبطه ولا صوت عربيه في الليل بتاعه اللي بتشيل العربيات ديت نزل يتفرج، بعد كده باع العربيه واشترى بالفلوس ارض، تلاقيه حد يسال عن ثمن الارض وعن الاسمده وعن، تلاقيه شال الفلوس من الارض بقى بحر وقام رايح حاطط الفلوس في البنك، قاعد يسال عن ارباح البنوك وقال، يبقى الانسان دايما متعلق بالحاجه اللي فلوسه فيها، فلما ربنا يخليك تحط فلوسك عند الفقير، الفقير ده مش هيديك حاجه في الدنيا بس في الاخره هيديك، يبقى ربنا رابط قلبك في الاخره. معايا؟ فكفارات واطعام 10 مساكين 10 مساكين ب 50 جنيه او كسوتهم ب 500 جنيه بقى او تحرير رقبه ب 5000 جنيه، ليه ربنا عمل حاجه ب 50 وحاجه ب 500 وحاجه ب 5000؟ لان افرض انسان وقع في اليمين بس في قلبه تعظيم لله قوي يعمل ايه؟ انا يا رب لا مش عايز 50 جنيه ايه؟ عشان ربنا يدينا حاجات نسبق بيها الى الله سبحانه وتعالى، عشان اللي عايز بقى يثبت لربنا ان مكان الله عظيم عنده يلاقي حاجه عاليه. طب اللي ما يجيبش بقى الصوم مش معنى الصيام، لان الصيام ده محدش بيرغبك فيه غير الله، انت ممكن تستخبى وتشرب، انت ممكن وانت بتتنضمض تبلع الدق ومحدش حاسس بيك لا على يمينك ولا على شمالك، فينام في قلبك مراقبه الليل وانت حليف بالكذب. عشان كده يا جماعه دي ايات من الاحكام، لو قعدنا نتدبر في الاحكام ده دي ايات عظيمه جدا من عند الله سبحانه وتعالى، ايات الاحكام احكام دين، ده لدرجه ان عميد كميه الحقوق في ديننا يعني راجل من اكبر القانونيين اللي في العالم بيقول ان محمد بن عبد الله قد جاء بتشريع اللي هو تشريع من عند الله، نحن الاوروبيون نكون سنكون فخورين لو وصلنا الى مثله بعد 200 سنه. الله ما هي اعظم تشريع في العالم، احنا ليه يا جماعه كاتبين اوامر الدين؟ احنا ليه نافلين من تطبيق اوامر الله؟ اللي واقف بره الالتزام وخايف يدخل خايف من ايه؟ احنا ليه خايفين من ربنا بعد ما عرفنا ان اوامر ربنا هي اللي فيها الخير كله، واوامر ربنا هي اللي فيها الحكمه، واوامر ربنا هي اللي فيها كل تقدير عظيم من عند الله لمصلحتنا، ليه خايفين من اوامر الله؟ الاخ اللي لسه متبرجها والاخ اللي لسه قاعد يبص يمين ويبص شمال، ليه يا جماعه؟ المتبرجات يا جماعه متبرجات ده يعني والله يا جماعه البنت اللي بتقف قدام المرايه دي نص ساعه ساعه ولا نص ساعه تقعد تتزين، ولما تخرج في الشارع ده بيبص لها ده بيبص لها، تخرج طايره ترجع طايره، انت عارفه انت طايره بايه؟ ده انت لو دخلت سوبر ماركت خمس رجاله باصين كل واحد خمس بطاط خمسه في خمسه ب 25 طيب، مشيت في الشارع 50 شرب شافوكي كل واحد بصيرك خمس بصات كان يشربوا 50 سيارة. رحت النادي يوم الخميس بالليل 5000 شاب كل واحد بصيرك 150 بصة بخلص على 5 لكية. يا خرجين انا هرجع البيت بتاعي كل الجنوب ده يجيب ايه حبيبتي؟ دول مش لسه عارفه حاجه، ده ده مش حاجه، ده ما ده ده ذنب مش اثار ذنب، ده انت وانت ماشيه لابسالي مش عارف ايه ولابسه مفصل جسمك وعامله ايه في وشك وشكلك جميل ومنزله لك وانت ماشيه وعامله المنظر ده وده يبص لك وده يبص لك، انت عارفه انت راجعه بايه؟ انت في شاب شافك وانت ماشيه في الشارع شهوته صارت تحزنك وجنبك سيئاتك. في شاب شافك وانت ماشيه في الشارع شهوته صارت راح يتجوز عرفتي. في شاب شافك وانت ماشيه في الشارع راح عمل حاجه سريه. في واحد شافك شرب خارج من الباب لسه جديد ولسه في الاول شافك شهوته صارت ما قدرش انا ما يمكن اسيب الدنيا وما اقدرش ان انا التزم انفكس وساب الالتزام طول حياته بسببك. في واحد ملتزم بقاله سنين ملتزم شافك وانت ماشيه في الشارع قلبه تعب فاحنا ما فيش الالتزام بس فضل اسبوع كامل عارف يصلي ولا يعرف يحشر بسببك. في واحدة بنتين في اعدادي وهم ماشيين شافوكي قرروا انهم يطلعوا زيكم طول عمرهم سيئاتهم في ذلك انت لانك انت السبب. في واحدة ملتزمة وقت جاية تجيب الباب اللي خرجت شافتك لقيت الشارع كله معلوم عليكي عملت ايه؟ اتشتمت قالت لا ده انا عايز ابقى زيها وراحت خلعت الحجاب وبقت زيي. في واحد شافك راح بهدل مراته في البيت قال لها انت ما بتلبسيش وما بتعمليش؟ ممكن تطلع مراته فيها، انت حتى انت راجع بعيد انت راجع بفاي، والله العظيم يا جماعه انا فاي، انت راجع بكميه سيئات الخارجه الواحده ما وقعتش تتحسب عليها كل يوم الايام مش هتكفي. فرحانه ايه؟ فرحانه ايه يا اختي؟ فاحنا تقول الحمد لله. الحمد لله بقى انا مش مجبر. تاخد الحجاب يا لا ماشي يا اختي بالله من الاول بس ايه هنسال السؤال بس. حجاب بقصه ولا حجاب من غير قصه؟ الحجاب بمكياج ولا حجاب من غير مكياج؟ الحجاب ببنطلون ولا حجاب من غير بنطلون؟ لازم نسأل. الحجاب ببرفان ولا حجاب من غير برفان؟ لازم نسأل. المسجد ما شاء الله اسعد بيبقى ريحته ما شاء الله يعني. الاخوات عاملين تسأل يعني. فلازم لما واحدة تبقى يا جماعة معلش يعني انا والله الاخوات عارفين ان الاسلوب يعني ايه بالراحة خالص يعني لابسة شاب وحتى مكياج ومنزله قصه من تحت الاشارة وحتى برفان ولسه بنطلون او كل طب حجاب ايه بقى يا اختي بقى؟ حجاب ايه ده بقى؟ وتقول لي الحمد لله انا انا انا كافية الشباب شري وماشي الحمد لله ما حدش بيبص لي كده بقى حدش بيضحك على ربنا حدش بيضحك على واحده تقول الحمد لله انا بقى مش محجبه انا ايه؟ انا منفره. هتسال سؤال واحد صغير جدا طب نصب تحت ولا نصب من غير تحت؟ هو لازم يا جماعه نقول من بتاع ده ذات النبي ولا نقول بتاع الموضه بتاعت اليومين ما خدش اسمه ايه؟ احنا يا جماعه طالبين رضا الله واللي طالب رضا الله ده لازم يدفع الثمن. احنا يا جماعه جيتنا هنا معناها ان احنا بنقول يا رب عايزين نتصالح على ايه؟ عايزين نتصالح على مولانا. هنتصالح عليه ازاي واحنا كده؟ لازم الالتزام الحقيقي يا جماعه لازم الالتزام الكامل لازم ما نبقاش مش عايزين التزام مهزوز واقفين في مصر عايزين التزام جدي ورجولي التزام جدي فعلا بأوامر الله سبحانه وتعالى. من ضمن بقى انواع الاعجاز السريعه اللي في القران في الاعجاز الغيبي اعجاز النبوءات لما ربنا يقول يا جماعه غلب سرهم في ادنى الارض بيقول من بعد غلبهم سيغلبون. انتوا فاكرين الكلمه دي سهله؟ ما كانش واحد على وجه الارض ولا حتى المؤرخين الوقت يقول كان مستحيل ان الروم يتسلم او يقوموا نفسهم بعد الهزيمه المنكره والتصدع اللي حصل في مملكتهم وقتها في خلال كذا سنه. طب ده انا هقول لكم ايه ثانيه لما ربنا يقول تبت يدا يا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فايه؟ فاصلى نارا. انتوا تعرفوا ان ابو لهب كان بامكانه في 5 دقائق يجب الاسلام كله؟ لو كان قال بس لا اله الا الله، لو كان مثل وقال لا اله الا الله 5 دقائق كان هدم الاسلام ولا لا؟ مش ربنا قال فاصلى نار؟ يعني مش هيسلم؟ لو كان بس جت في بس مش لان الكلام ده من عند الله اللي بيرمس الاحداث وبيرمس مجريات الامور. ان انا اعلق بناء اليقين على حاجات اقولها تحت لو ما حصلتش يبقى دي كل نهار. فالاعجاز الغيب ده اعجاز قوي جدا. من ضمن الاعجازات الظريفه اللي في القران ليها تاريخها وليها فوائدها الاعجاز العددي يا جماعه. العدد ده موضوع كبير انما الحاجات الصريفه اللي فيه تلاقي الدنيا اتذكرت في القران 115 مره الاخر 115 مره. رغم ان دي ايات غير دي وصور غير دي، تلاقي الحياة ذكرت 145 مرة، الموت 145 مرة، الملائكة 88، الشياطين 88، الحر 4 مرات، البرد 4 مرات، الزكاة 32 مرة، البركات 32 مرة، شايفين العقل 49 مرة، النور 49 مرة، شايفين الموضوع ماشي ازاي؟ شايفين سبحان الله العلي العظيم، يعني تحس ان ايه اللي بيستفيدوا من الاعجاز العادي ده؟ انت بتحسوه، اول حاجه من القران بتكون متوازن، اما الدنيا تتذكر قد الاخره معناها ان احنا نوازن ما بين الدنيا والدين. اما الترغيب يتذكر قد الترغيب معناها ان احنا نوازن ما بين الترغيب والترغيب، كده متوازن. ثاني حاجه بيدل عليها الاعجاز العادي ان الكتاب ده ما فيش حرف واحد فيه حر من 1400 سنه، لانه مظبوط بالحرف. مظبوط بالحرف وبالكلمه، ميزان دقيق بيحكم كل كلمه كل لفظ فيه، فاختار مؤمن الكتاب مفيش فيه حرف اتحرك. من ضمن الاعجاز بتاع القران يا جماعه الاعجاز النفسي والروحي، الاعجاز النفسي والروحي، يعني انت شفت لكم قبل كده او يعني بالمواقف اللي هزتني فعلا، كان واحد صاحبي كنت قابلته وهو خارج من الجامعه، ايام كنا في الجامعه وانا هزيه وزي ما رعوش، ولا يمكن اثبت ولا يمكن استمر ولا يمكن، ولقيته طول ما ماشي قاعد مقفول فيه. فدخلنا مسجد انا خدت ناحية قعدت اصلي وهو ايه خد ناحية قعد يقرا القران، لقيت بعد ما خلصت الصلاة بيقول لي اهنا الوقت جوه قلبي ثبات لو اتوزع على الارض كلها يسير. ليه؟ فتح المصحف على اخر سورة ياسين قرأ شوية ايات في سورة ياسين، اليقين جاب في قلبه لدرجة ان قال الكلمات. ايه يا جماعة اللي ممكن يجيب الاثر ده غير القران؟ اللي ممكن يجيب الانسان غير القران؟ كتير عبد الله لما تقعد لما يهدى اليه مصحف يضم الى صدره ويقول كلام ربي كلام ربي، من شدة فرحه الله نزل احسن الحديث، احسن من انك تقعد تتكلم مكالمة مع صاحبك، احسن من انك تتكلم مكالمة مع صاحبتك، احسن من انك تقعد مع شلة النبي تتكلمها او شلة القهوة، كلام اجمل من اي كلام. طب ليه نعرض عنه؟ شوف ربنا بيقول ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، روح بيحمي الانسان بعد ما الانسان يبقى ميت، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه ايه؟ نورا نهدي به من نشاء. نور القران ده نور. تخيل لو انت دخلت اوضه ضلمه كده فلقيت فيها واحد، الاوضه ما انتش شايف فيها حاجه، فمد ايده مديت ايدك كلمت خلاص انت اهل. شويه النور جه فوجئت ان الواحد اللي كان جنبك ده ايه؟ اسد. في جنبك اللي طلع استعمل ايه؟ اصل في الضلمه انت ما تعرفش الخير والشر، ما تعرفش حدودك من عدوك، ما تعرفش اللي معاك من اللي عليك، انما في النور تقدر تعرف. فوانت بعيد عن القران انت في ضلمه، ما تعرفش مين صاحبك اللي هينفعك ومين اللي هيضرك، ما تعرفش ايه الموضوع اللي هيبقى عليك خير والموضوع اللي هيبقى عليك شر. طول ما انت في القران انت في النور، طول ما انت مع القران انت في النور. لما كنا بنقعد في الطريق لا واحد بيبكي وواحد بيطرق عينه تفيد من الدمع، وواحد ثاني يكرمنا للاطفال اللي بتبقى يجيبون خشوعا، وواحد ثاني تقشعر من الجنود الذين يخشون ربهم. ايه اللي ممكن يعمل المشاعر الطيبه ده هي غير القران يا جماعه؟ ايه اللي ممكن يعمل الانسان غير القران؟ لا يمكن حاجه على وزن السنه الاربعه ثلاثه يجيب الانسان غير القران ابدا. من ضمن الاعجازات اللي في القران اعجاز التربيه والتغيير. انا ممكن الانسان ممكن يفجر جبل، ممكن يحول مجرى نهر، انما لا يمكن يحول مجرى تفكير انسان. ما يمكن، صعب جدا ان الانسان يحول تفكير انسان ويحول اتجاهه ويحول طموحاته. القران حول تفكير الصحابه وحول اتجاه المحول طموحاتهم وحول افكارهم. كتاب معجزه، واحد زي مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا جماعه ده لانسر، يا ابو لانسر برشمات ايه ولا مداولات ايه ولا مصعب بن عمير ده يا جماعه سمع عم واجمل شاب في المنصوره، ما يجيش في حاجه، ما يجيش في حاجه. نشوف يعني تخيلوا معايا الجمال بتاع مصعب، لكن الاخوات طبعا ما تتخيلوش الشباب بس هم اللي تخيلوا، تخيلوا الجمال بتاع مصعب يا جماعه، تخيلوا اللي قلب الكيان ده انه يبقى بالبطوله والمكان اللي هو عشان القران هو اللي قلبه. القران ده هو اللي غير منظر الامم ومنظر الافراد ومنظر العصاة ومنظر الحياه كلها. كتاب ده من اقوى اسباب الاعجاز في القران. اخر نكته بقى الوقت امريكا طالعه بيها علينا ان هي بتحاول تنزل كتاب اسمه الفرقان الحصري، يعني قصاد القران كده نكته. والله يا جماعه شر البليه ما يصحب. الكتاب ده ايه يا ست الحاجه؟ الكتاب ده هحط فيه مبادئي وافكاري عشان الناس تعرف مبادئي وافكاري، فيبقى ايه؟ نضرب بيها القران. سبحان الله العلي العظيم. في شاب يتنزل كده يقول لي ايه الفرق ما بين ده وده؟ فرق ايه يا ابني؟ هو في واحد شاب مغشش الاسباب؟ هو في واحد شاب اصلا عايزين اسباب؟ انت جاي تقول لي انت ما بين الشمس اللي في وسط السماء يوم بتجاز اللي عمل دخن وبتاع ايه يا ابني؟ الواحد لما اطلع على الحاجات اللي في الكتاب ده يا جماعه الحاجات اللي بداوا ينزلوها لقيت والله غلط. انتوا جايبين لنا ايه يا جماعه؟ انتوا بتضحكوا علينا بشويه كلام نص غلط نص البرنامج اللي فيه غلط. لا يا حبيبي عايزين بقى تجيبوا فرقان بقى هتم مكتب فيه اعجاز علمي بعد 1400 سنه من الوقت يعني سنه 3400 يظهر العلماء. هتم مكتب اللي يسمعه قلبه يقشعر وجلده يقشعر من شدة التأثر بيه. هتقول لك كان متخرج من الدنيا الواحدة اللي فيه ألف معنى ويجي بعدين بعشر سنين واحد تاني يخرج منهم ألف معنى ويجي واحد تاني يخرج منهم معنى تانية. هتقول لك كان في إعجاز بلاغي، هتقول لك كان في إعجاز عددي، في إعجاز فكري، في إعجاز نفسي. هتقول لك كان عمل الإنجازات الحرفية الإنجازات الفردوية والحضارية والواقعية والفكرية والصغيرة القرآن عملها. هتقول لك كان زي لما ما تجيش تضحكوا علينا. هو على مين يا جماعه برضه الكتاب ما هوش وحش قوي يعني؟ الكتاب فيه حاجات ظريفه بصراحه، بس هو مشكلته من اللي غلطوا فيها ان عنوان الكتاب هو الغلط. يعني كانوا ممكن بس لو شالوا العنوان وحطوا عنوان ثاني، يعني مثلا حطوا مثلا المغامرون الخمسه مثلا او الشياطين الفلسطينيين مثلا، كان الكتاب ممكن الناس تستفاد منه. انما للاسف الكتاب بالمنظر اللي هو فيه ده يعني لما غيروا عنه ان شاء الله نبقى نطلع فيه ونستفيد منه يعني. فالاعجاز بتاع القران يا جماعه في كل مجال من المجالات، مفيش مجال من المجالات ممكن تدخل فيه ما تلاقيش اعجاز للقران ابدا في اي حاجه. يعني كنوز القران لا تنسى. القران ده عامل اي واحد بيسمع بره مثلا في اليابان ولا المانيا ولا حاجه جهاز، يقوم جايب الجهاز ده لينا وبيحط مع كل نسخه من الجهاز كتالوج. الكتالوج ده تعرف بيه الجهاز ده بيتركب ازاي وبيستعمل ازاي والاعجاز بيتصلح ازاي. احنا نازلين الارض دي ما نعرفش فيها حاجه يا جماعه. فالقران ده الكتالوج ولله المثل الاعلى. الكتالوج كتالوج ربنا منزله لنا نعرف بيه نتعامل في الدنيا ازاي ونعمل ايه وما نعملش ايه وايه اللي ينفعنا وايه اللي يضرنا وايه اللي يوصلنا سالمين وخرجنا منها على خير. فالقران ده يا جماعه لازم نتكلم بيه، ما ينفعش جهاز من غير كتالوج هيدمرنا هيدمرنا ما ينفعش. تخيل لو انت دخلت مكتبه كده وفيها كتب كتير فبتبص على كتاب لقيت عنوان المؤلف اللي فيه عنوان عظيم جدا، اسم المؤلف ده اسم من المؤلفين اللي خدوا نوبل مثلا ولا حاجه، تمسك الكتاب بالبهار وتقول الراجل ده ثمنه ايه؟ يقول لك ثمن غالي، تقول له اي حاجه تفتحها وتاخد الكتاب تحفظ عليه وتروح بيتك تدخل اوضتك تقفل على نفسك وتمسك الكتاب ده حرف وتقعد تقرا كلمه كلمه. ليه؟ اصل انت عارف ان المؤلف اللي قال في الكتاب ده ما بيقولش اي حاجه، ده مؤلف عظيم هو اللي قال الكتاب ده يا جماعه ربنا. تخيلوا اللي قال الكلام ده هو ربنا. حاسين بدي احنا بنقراه ولا لا؟ حاسين بدي ولا لا؟ عايزين يا جماعه اربع حاجات نعملها ناحيه القران. اربع حاجات نبدا نعملها تجاه كتاب الله. اول حاجه في القرايه قراءه القران. عايزين نقرا القران صح يا جماعه. عايزين نقرا القران صح ازاي؟ ربنا في اول سوره المزمل بيقول ايه؟ يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. قم قم الليل نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. معناه نصف الليل تقريبا. فبيقول نصف الليل ده يا رب ورتل القران ترتيلا. كلام معقول ولا مش معقول؟ ربنا النبي يقول نصف الليل القران. طب تعمل ايه بقى لو قلت لك ان وقت نزول هذا الامر كان كل اللي نزل من القران ما يتعداش صفحتين او ثلاثه. اول المزمل لما نزلت كان كل اللي نزل ايه؟ اول المدثر واول النون واول اقرا، يعني حاجات كانت جت صفحتين ثلاثه. ازاي النبي يقعد يكلم نص النون بصفحتين قران؟ ما يا جماعه لان في رمضان اللي فات ولا حاجه تلاقي الشاب قاعد يقرا يقرا يقرا، ده انا خلصت الجزء بتاع اللي فات دي. يا ابني مش كده يا جماعه، مش كده يا جماعه، مش كده يا تتعامل مع القران. طب النص ده نحله ازاي؟ نشوف اول المزمل ونروح لاخر سوره قاف. هنلاقي ربنا بيقول ايه؟ ان في ذلك يعني في القران لذكرى، حاجه بتحيي القلب وتذكره بالله، لمن كان له قلب. اتزنقنا. يعني ايه لمن كان له قلب؟ ما كل واحد له قلب. من هنموت يعني زي ما يقول لواحد كده لو عندك دم اعمل كذا، يعني ما هو عنده دم طبعا ولا كان مات، قصدي لو عندك دم حي يعني لو بتحس على دمك. طب احنا يا جماعه اللي يشوف احوالنا اللي يشوف نفسنا لنا من اولنا لاخره، احنا لينا قلب يا جماعه؟ احنا فعلا قلبنا ده طاهر وخالي من الشهوات والشبهات وقلبه كل ايمانيات؟ ينفع. طب الحل في ايه؟ الحل في النص الثاني من الايه. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. طب يا رب عايزين حل ثاني ملناش قلب. او القى السمع وهو شهيد. انت السمع يعني افضل يعني ركز يعني كل كلمة ما تحبيش ابدا من العرض ابدا. وهو شهيد يعني قلبه شاهد لمعاني الايات. يعني انت الوقت مش بتسمع شريط كاتب بقى ده انت بتتفرج على فيلم فيديو. ان في خلق السماوات والارض اللي لم يراها شاشة فتحت في صدرك. قاعدة تعرف بقى مشاهد عظمة الله في خلق السماء ومشاهد عظمة الله في خلق الارض. طب قال لي المرة دي تحسها الصورة طلعت مهزوزة. لا لسه ما ينفعش. طب عيدها تاني الصورة طلعت حلوة بس بتطلع وتنزل. لا لسه ما ينفعش. طب عيدها ثالث الصورة طلعت مهزوزة حلو جات لي المرة الثالثة. معايا؟ يبقى اذا يا جماعة عشان نقرأ القرآن بطريقة او القى السمع وهو شهيد انك مركز في كل حرف وكلمة وقلبك شاهد للمعاني عشان نرى خمس ايات عايزين قد ايش. عشان كده نعرف ليه ربنا قال للنبي قوم نص الليل بفتحتين ثلاثة قرآن. ليه؟ لانك انت حوالين قلبك جدار من الغفلة جدار المعاصي كونته. اما تقرأ القرآن وتقعد تكرر الايات بتاعته كانك ماسك اجلة وقعت تهوي بيها على جدار الغفلة اللي حوالين قلبك. لو انا جبت اجلة وقعدت خلصت على الحتة ديت الحتة مش هتتشق من اول خطة ولا ثاني خطة ولا خامس خطة ممكن ثالث او سبع خطة تتشق. فانت قاعد تهوي بمطرقة القرآن على جدار الغفلة اللي حوالين قلبك وانت قاعد تكرر الآية بتدخل هتدخل هتيجي في مرة من المرات تلاقي جدار الغفلة اللي حوالين قلبك اتشق. فأول مرة بقى يحصل شق ما بين القرآن وما بين قلبك. فأول مرة نور القرآن يدخل قلبك. فأول مرة قلبك يحس بالنور فقلبك يحيا فيبقى ليك قلب ساعتها. تلاقي نفسك وانت ماشي مرة في الشارع تلاقي واحد مشغل القرآن بتاع القرآن الكريم على آية من الآيات. اول ما تسمعها ده انت كنت قبل كده بتقعد تقرا جزء القران ما بتحسش بكلمه. دلوقتي ايه سمعتها في الشارع وانت معدي خلت قلبك طول اليوم منور بسبب الايمان اللي جه في قلبك بسبب هذه الايه. لانك انت قريت القران صح. يعني ايه نقرا القران صح؟ يعني هنفرق. يعني ايه نقرا القران صح؟ يعني قلبك عامل زي الاسفنجه والقران عامل زي اناء العسل. ادمت الاسفنجه في اناء العسل وسيبها فتره لغايه ما تشربها بعد كده اشهر قلبك ينزل القران. يعني احسن ما تقرا خمس صفحات تقرا صفحه خمس مرات. عايزين يا جماعه كل ايه نقراها عن القران عن الجنه واحنا بنقرا القران كل ايه عن الجنه نكررها مرتين وثلاثه. كل ايه تبقى عن النار نكررها مرتين وثلاثه. كل ايه تبقى عن عظمه ربنا نكررها مرتين وثلاثه عشان القران يدخل قلبنا. طيب وعشان نقرا ونثبت على القرايه لازم تحدد معاد للقرايه وكميه قراءه. لازم تلزم نفسك. انا هقرا الصبح اول ما اصحى ربع وهقرا بالليل بعد العشاء مثلا او اخر الليل هقرا ربعين مثلا. كلام مفهوم جدا. يبقى انت زنقت نفسك في كميه محدده وفي محدد. خلاص يا جماعه دي حته القرايه. ثاني حاجه حته الحفظ. حفظ القران ده يا جماعه كميه الحسنات اللي بتتاخد عليه لا توصل ولا تتصور. ده انت بتقرا الايه الحرف ب 10 حسنات عشان احفظها بقراها 10 مرات. فتتخيل كل مرة من اللي انت بتعيده السرعة وحسب 10 حسنات. يا اخي انا الحب بتاع ده فيه وما بعرفش احفظ. ده انت صوابك اعلى. لان اذا كان انا حب السريع بقرا الايه خمس مرات واحفظها انت بتقراها 20 مرة وتحفظها يبقى انت صواب قرايتك اعلى. لانك انت ال 20 مرة كل حرف ب10 حسنات يعني بتاخد ارقام ثلاثيه على الحفظ. طب انا مشغول والامتحانات داخله احفظ 5 آيات في الاسبوع. 5 آيات بس بس المهم جهد الاخر ما يقفش يا جماعه. جهد الاخر يفضل مستمر. طب احفظ مع نفسك. لا ما تحفظش مع نفسك ما تضحكش على بعض. تعال احفظ مع امام المسجد هو او امام المسجد من اللي جنبكم عشان تنزل نفسك. هتحفظ مع نفسك هتقف. يبقى اذا يا جماعه نبدا. طب الاخوات شوفي اي اخت متقدمه شويه عنك يقول انا ما عايز احفظ القران عنده. لازم يا جماعه يبقى عندنا جهد لحفظ القران الكريم. ثالث حاجه بعد قرايه القران وحفظ القران فهم القران. فهم القران يا جماعه. فهم القران يعني المفروض كل واحد مننا يشتري تفسير بسيط كده. تفسير بسيط زي اخر التفاسير يحطه جنبه. اما كلمه فاتت عليا يفتح يشوف ايه الموضوع ده. يعني الناس مش عارفه التفسير ده بيقولوا ايه يعني. يعني كلام ربنا ده معناه ايه؟ نفتح نشوف يا جماعه نشوف الاعجاز اللي في كلام ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجه يا جماعه ان احنا نشيل المصحف واحنا ماشيين. المصحف ده هو بطاقه انتمائك. هو ده بطاقتك الشخصيه الحقيقيه. شيل المصحف في جيبك ده وانت نازل الجامعه. لا يمكن المصحف في جيبك تبص للدنيا. لا يمكن المصحف في جيبك تطلع سجاره. لا يمكن الناس في كده تقول لك ده وحش ليه؟ لان كتاب ربنا حميد مكثفك انك انت تعطيه غير ان شال المصحف في جيبك في بيت اي بيت كنت طلعت المصحف اشتريت خدت لك 1000 حته في دقيقتين. وبعيدا يا جماعه موضوع ان احنا نشيل البطاقه الشخصيه كنا السنه اللي فاتت بنفتش على البطاقه السنه دي ما بنفتش. ما ممكن نعمل كارثة ثانية ترى نعمل حمل التفتيش على البطايق ونشوف مين اللي معاه ومين اللي معهوش. يبقى إذا يا جماعة البطايق الشخصية كل واحد يشيل مصحفه زي البطاقة الشخصية. يعني في الآخر يعني أنا قاعد أقول لكم احفظوا واقروا يعني احمدوا ربنا يا جماعة والله إنك أنت لو عايز تقرا هتقرا ولو عايز تحفظ هتحفظ وإنك أنت بتعرف تقرا بالعربي وإنك أنت يعني كان في أخت تركية لقت داعية إسلامية في الحرم مسكت في كتفها بتقول لها بتتكلم فلان عربي مفصل مش عارف تقرا فلا أنا ما أقدرش أقرا قرآن أنا بدخل دخلنا ما بقراش قرآن وسكت ثلاثة بهدي نفسي بتقول ده انفجرت في البكاء فلا أنا ما أعرفش أقرا قرآن وهي بتتكلم بال يعني باللغة المكسرة بتاعتها ربنا فعلا فيا إيه لما رحنا وأنا ما أقرا قرآن وسكت هز فيها دي يا جماعة واحدة هتموت عشان تقرا ومش عارفة تقرا لأنها مش عربية أنت بتفتح الناس عشان ممكن تقرا قرآن تجيب لك ثلاث أجزاء بتوع الإنترنت والمريض بيقعدوا ساعة يحتاجوا في الآية لأنهم مش عارفين أنت تخلص إزاي بتحفظ آية ولا خمس آيات ولا 10 آيات عايزين نعرف نعمة ربنا في إن صحتك تقدر تحفظ بيها القرآن. كان في واحد معدي في المستشفى فلقى واحد من الأوضة قاعد ينادي ويزعق ويصوت فدخل له في إيه يا عم؟ لأن أو في إيه يعني أصلا؟ لأن هو فاتح المصحف قدام راجل مسلم فما بيقدرش يقلب المصحف لما يخلص الصفحه فكل ما يخلص الصفحه يقعد ينادي على حد عشان يجيب له الصفحه فجه خلص الصفحه ومحدش راضي يجيبه وبمرور اتاخرت عليه فقعد ينادي ويزعق عشان يجي وقعد اول ما قلب الصفحه لسه تعبنا سنه واحد يكمل واقف خلف الصفحه وشال القران الله عايزين يا جماعه نحمد نعمه ربنا ان احنا مش محتاجين حد يقلب لنا الصفحه عشان نقرا ولا نحفظ. نعمة والله يا جماعة انك كنتش محتاج حد يقلبها لك. نعمة لازم نشكرها ولازم نقدرها. لازم يا جماعة عايزين نغير علاقتنا مع القرآن. يعني انا عارف ان الموضوع بتاع يعني بتاع القرآن او بتاع وجود الله ممكن يبقى مثلا في حاجات عايزينها شوية في حاجات طويلة شوية. الواحد بيحاول يخفف على قد ما يقدر. على قد ما يقدر ولكن هو الموضوع لازم يتناول كده. يعني ما ينفعش يخفف اكتر من كده. المفروض ان احنا بس يعني ايه نشغل حاجه شويه يعني نتعب شويه واحنا عشان نركز مع المعلومه مش لازم كل مره يبقى الكلام سهل والكلام بسيط وان كان باذن الله سبحانه وتعالى يعني كفاء عليكم الكلام جد وتقيل بقى يعني كفاء عليكم الاسبوع ده الاسبوع اللي فات الكلام كان شديد شويه من اول الاسبوع ده ان شاء الله يعني ايه هنبدا يعني ايه نبدا بقى في كلام ثاني يعني ان شاء الله باذن الله كلام خفيف بقى باذن الله سبحانه وتعالى يعني الواحد بيستنى كده لغايه ما يبقى في ناس جديده في الدرس ويبدا ايه يرجع الخطاب ثاني خفيف باذن الله سبحانه وتعالى فالمقصد يا جماعه ان احنا علاقتنا بالقران ما ينفعش تستمر كده حرام ان انت تستمر بكلام ربنا سبحانه وتعالى كده فناويين على ايه مع كتاب ربنا ناويين على ايه مع القران يعني اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا وغمومنا يا رب يا رب يا من قلت ان من الحجاره لنا يتفجر منه الانهار اللهم فجر انهار الايمان في قلوبنا يا رب يا من قلت ان من الحجاره لنا يتشقق فيخرج منه الماء يا رب اسل انهار اليقين في قلوبنا يا رب يا من قلت ان من الحجاره لنا يهبط من خشيه الله حكم وفجر جدار الغفله المحج قلوبنا يا رب يا رب اللهم ذكرنا من القران ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب اقسم لنا اعظم قسم واوفر حظ ونصيب من القران يا رب العالمين يا رب املأ قلوبنا بحب القران يا رب املأ حياتنا بالقران يا رب العالمين وأعنا على حفظ القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بعد فترة الخطوبة يقولوا عرفنا ان حرام الكلام في التليفون يعني الكلام في التليفون ده ضابط ما هوش حرام في فترة الخطوبة ما هوش حرام ده قول علماء يعني الواحد مستشفي فيه كبار علماء يعني والزيارة حتى ما هياش حرام في وجود حد من المحارم يعني فمش عارف تاني حاجة والدتي بتقول لي ما روحش مسجد وتحلف عليا لا يجوز ذلك